بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام قصة ومن أقل الكائن إما كين درس نمرو 19 رواية لكن كي نهاية قصة كي إما كبيرو قصة نبي الله موسى قرآن دور ذكره نغار حياة وكتغا رسول صلى الله عليه وسلم قصة وكغسي قال درس بجد توقي نبي الله موسى عليه السلام خضر دو بيه لاغتايا قصة قوي نبي موسى رو خضر دو يكيو كيغي نغا تيو حسل كيغي نغا مسائل دو سقو درس آرا دور ويغن فقصة نبي الله موسى عليه السلام دو خضر دو جا. قصة كي فوائد أبور كده علماء كتبو كرغرو قصة نبي الله موسى رو خضر دو كيك حسل كيغي نغا فوائد أبور كده يعني كمو 30 فايدر كيغا سي ممكن تو من كمو 30 فايدر غرا تيزان ناي كسدي فوائد كه علماء نه يغني يعني گس كي كرير نو گنرا يعني كون اوگي ان نار دي گري كنر علم اي تانر جن علم ني دلي گي فضل كده گني نبي الله موسى خضر علم كده جدان نگي كه اوگره قار مسافا جوير كه گني كره ايبي biuka abu katar tae kare ilm ina su niya mukhlis lillahi te gaset giati naru juga no tege kegra ilm tabige ko ini ini o yor bona korak pri onder mahma kano ilm kede gage o berda ilm temen nane kisna kede nera ilm nogogi berdok danar kede gra ziyadar kene ki ilm minna mena tora bigre sirigine ne yona siringa pai nabi allah musa alayhi salam gi nabi gina rasul gina kalim gina ulul azm gina ben israel rabbana subhanahu wa ta'ala rasul gu berdok ka kwala ki gina obdoire nare oni ilm kede gine gi juga odora ilm bi ziyadar tabi gina kayini Orang ini begini orang Rasul kita malaikat berbari kesal itu rada direct umur tapi begini orang malaikat jibril di satu sisi rada cara error berro mubasharan do koya igiri orang yang anda ilm kiri begini juga ilm ziarah kita begini ti orang na ilm ti negi ilm negi hat kiri orang mana Quran kiri diri wafaq kulli di ilmin alim orang ilm kiri na berda begini kira orang ilm kiri ni orang na ilim mina tini se o na ara mina ilim mina mina kiri kiye mina minu ko mina kino ora si adar kisina kiri e gini ni si e gyo ki shek kino o ilim mina mina si adar kisina kiri irfina shek kino se ne koi ne ti muskila kiri ga koli ne ti mina ni gali mina si adar gina fiskir dido e gawa shek gina shek filam gina e kule ilim ga te or filam gina alim gina kaya se gina tere ema juga ya adra ilm tabi ga kuli ka ke ngene ni hay on ilm wa aroya ini agna or ki egidi ngene ona gokni laki siege shek ko berjai le go ya ne ki shek siege ne ge shek ne ge berkira erege so ko ilm ege so ko er ti ngene ki jaili ne da sando jaili tunya ilm ge so ko er ti ngene sero naga timinati ne nara bigire oge na timinaki de tore bigire kede oge na timinaki de yero bigi ki izan u ilim tini ga bigire ilim sini ya kwai ulama ne ya gini o alim kisa to ge bardo go gina ta ga ke be kende ju ge ilim tabi gina ti onde alimite ya abdon gini ne o min naga o alim ki ga ya alim te re e te utasan to skuli na ka be ko yere kere juut elim ki jo na alim te re so ki sa to teri ka kwa ya kwa yin o alim ge na re o alim ni se ri ge yo to ni o ni to ni ni ju ni sa ni ya kwa yin embe dar da talab al ilm versato ge embe ki embe kor fadol ke de ge na ra embe ya kwa yin so Nabi Musa argo yina talabal ilim tayigi embeki embe kora kwa yina uom ayina talabal ilim ne da indi ke Nabi Musa ro khidr do darayigi Nabi Musa awarara talimisteye khidr gage sheikh teye Musa ay iliri ay nesigere timinana aray saura yigine khidr iliri lala na air tede ke kone sabar tenore hikyan na kisi unganda anne eh ogot ko gergegra dundu kulin abadon ne so uganda ne ga ogot er kana gergo ger kulin ga isirin tae nor bargie kone kasa ne ga jene ne digo ni ene kinun ne khader ge sheikh kine musa ge telmis kine ne so o telmis ku ogra ilm tabra ke tido sheikh shurut te gine so ay shurut kana gebelege gina ga shurut kya ga sa gebelege na ok kya gina udara kya gina ulama ne yani ogna o alim nira ilim ta bina junin adab ta bina tayro o ma'sum do ber ogi lazim rabbana nabiru rasul do gay ma'sum mi mana khatar ke duwal numenegi o alim ki a alim mun kin khata idiri o alim ki khata kini ki mungkin nasahi tayri mungkin tabore mungkin hamle tayri sabre tayri lakin na dar khata go ki darpo ner bigi ki bina ele mo borar tupina hayne ab dona ne na gaseta pa itro lazim alim ge maasum do mana rabbana rusul do nabiru maasumi alim ki mungkin tineni mungkin kwa kasal mungkin teruwe hay mungkin terumin na mungkin teka sa kwa hasil kali mungkin ne na no masum do iro ilim miki ke tem o kire te ilim tabi dari misal gado tai na iri go sai to so ne kire gado tai ne ki to go o ki se dari o ne gado ke tai ne ki ko re gado ngar tai na gi ne ber horo na marra wai to go kaun je se ise ka ke be sai ka ju re na ni ore gado tani ki dirar ke den ra dirar gogo sai nen ki ki sare o ba nuri isto fitte o gado ki ke tai ne gon ake o gogo sare ne isto fitte o gado ki ira ne ki agar arta dur ke alem ge masum don aso u khata ke den ner nara ay ne gage ele me ko ke to suki baltan حرمة المشايخ والعلماء غني ولا كتبينه وعالم نريسو اونك تي ناغي عالم دنيا غرا وعالم ناي غني كي غني ني الله اعلم بي جواب وي ني نبي موسى درس ديرو اور درس وا قاير كرنا او قرا قاير غني كي ناسو دنيا غرا نارا وعالم يا ناسو اي عالم ري اوغي اور ربنا داسان كي ني wa khidr gnari nara alame naso ke koskire june juga alame alame de lagene ke koskire juwe ugo o ber dingan da ka ne gine ne ora ma ke ke ra june ko ri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun gine ki fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه الى الله والرسول كيروكي اوبي نزا بركي حرامي حلالي خطاي سي اي ايرور غري غرو توك ايرو با قران ني كغا ساي الرسول غا حديثي كغا ساي ناسو كاري بيغري نو نا سيرو قوارو غركين وان برو تيري بيري غني ني ابرغي عذر ناسو خدر گے کینر ای جابن درایو گنی رے hotte tepere hot tamaye teri tibebe tepe ashanti teri kidinga ino ya be gere ke hotunu ne ured der ke gine kabra ta ar khadre gine hotke nabi musa re tale pego boy yo shabne nundi baba dar ke kere man hotke ri tujur rugina nanogni hotke yar yoy gi umi ana kontra nanogni aka sahra gra aygi musa es kala gina so na hotke mraqaba de man hotke ri dai man tujur ru kontra nanogna re musa gi dognai yo shaber yo shabne nun gu talaba ki hot man ke ri korna berra herro ke na hagar takke tay ay akel gonogni hot mai teri ki euli do aynda hay tore hay ginere otkena gana mandora kosra bahar gerewri ena hot berda darki umu nabi musa ka kone do yushar guna yalla kay gari gi bermana wala to kina ke eu man gar ke sine tayere ke yini menigi gere hoto ya kana no wono ne da sanu kirni biere saba ber biere ki sanu masafa kora kore gwe kai bai nawa yani fawaid ulama adat abu ke ga sai to kurum me ko ne ka sare bai ma zal ba gi gisse go nabi la musa alayhi salam do akhu wa harun duga taba nabi la harun gi lagaj ma fatrat oga sugine betal maqdis hamdo ke dera ja ta jahidi dera o kere ngir e ke jahidi dera rabana nusra ninge gina kina jahidi dera ta betal maqdis terbay nasu lala to okro ni udo kana harun hayri dilir na so akhir wa gi musa na junere irugno ga ne na ra jabe o ga ne ku kibe o kibe jahidi be bere ku bay ay be ku be kwa gi ni ni terti da wa ka o be ti be kya ba mer ba o be ga tir ba di toro dun ci sarawon udo musa ne gni qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض إذن بداية التيمرة 40 سنة كي درب الناس يتيهون في الأرض إيريو غوغوريني ولا نغور ساري كودينو أوبيغا أغنو أسكوغا أغنو ما نو تاي تيغو تبلير كايني إلو كروبنا غيني كايني إيت أس كنا كودي غيني ني كي بويغن دوك كيري bi ke ma kayiro ke wirun ne en gene ke grebo yine ko le rawa kay ni 40 sene be ginar tarari nabi musa ga nabi harun ga sako fatra badar noy fatra tihi tafasil wa sahiboy nabi harun no gar nege kana kuranga ke so hadis ka so lakin musa hayru harun nege نبي الله موسى عليه السلام طلب اوغنا خليفه وانا يوسف بن نون جي برتبدره وخبر كرسي دغا بربيتي وموسى نيكا يوسف بن نون داري اذن هارون بردارني فموسى عليه السلام ورغو طلب اوغو يوسف بن نون دبيره حياغنا سكو صبر صبات وصعوبات كري عيشيني لكن كنا كده أرض المقدسة جاهدة جنا أكل كنا أورو فموسى أجل لو كده مدة غو حياة ربنا كربينا كي تقيم وربنا سبحانه وتعالى سنة غو إن النبي جي رسول جي وسنيا نجني خير تاي خير كي بيانا غو ده نسنيا نارو ولا منا نسيا نجني سيدنا نجني دينا بوري رسول جي u ajal ngot kinna ajal ngot tokkin aso tagene ngo nisini u garne ngo gere ki sira nege dini bariki sahih bukhari hadith numero 4435 giro sahih muslim hadith numero 2444 giro hadith aisha radiyallahu anha iliri كنت اسمع انه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره ف فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وقد أخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فظننته خير حينئذ. نبي أنبياء قدرنا نبي سيني ناقي جنيا واتقني جنيني ملاك أكسري يروك أنا تقولي نا أجار جنا يروني كي تقني دنيا نسيان نجري سنا نجي دار ولا نسيان نندينا خيرني كي نبي خاص كه موسى عليه السلام أجار وقتي ربنا رسول boy mot ke boy malakal mot ne ke war ke kwari lakin ben adam do ne o sura insan ke kiti ke ko hadith numero bukhari hadith sahih al bukhari numero 1339 giro hadith sahih muslim numero 2372 giro hadith abi hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qal ursila malakul maut ila musa alayhi salam فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله اليه عينه وقال ارجع اليه وقل له يضع يده على متن الثور فله بما غطت يده بكل شعره سنه هرسكين يعني إيري ربنا سبحانه وتعالى رو ملك الموت موسى كركواري نبي موسى كركواري أجل وقت دارينا ملك الموت أو إنسان تأتي أوكي نبي موسى أجران أو غريبي تيرة إرونا ركواري إرونا تبي يكو يجني نانل نورو جيت من لا لا إما كأجران ركواري إرونا تبي يجني أسو بنيار كيرة يجر إيه تستو كاري ملك الموت اين كديور ايرو كرتي اونار كي غروغويني كي او اني غرويني كي غروغويني اي كاي نارين كوجي ربنا اي وك كيركي اين هيتينا جون نا ملك الموت ملي كانا غاني نونا سو اي ملك الموت اري ايرو كيرا كي غنورو كوري اوني سيان نيو على سي ني سيان نو في تو دوغر ماتن نارا وي وي ما نور هيالك وي مي انا سنه ادات سنه وي تو سكر ادات سنه تور ايشينرا اونا غرنغني ني غرنون ني ملائكه متتيره ايرور كان اوكوري ملائكه المتري اي ودانا كاد واكيد اووي نسيان غنيغا هيريتو دوغر ماتن نرا ويغوغا ويمي انا سنا كامل دو ايشينيس اون نسيان غنيغا غي اي ملك الموتل نا اورو بينا كو جيغي هيريتو دوغر او ما كدا نغني ويغو سكو كايارين اكون من الف تي ويري وي تي الف سنا او اين تي كسو باي كسو يادو تني اوكي تيرون موسى نغني تي اوبر وي جارا كو كي دارين نو تيغي غني Nesini ni, tuai emeres ni lagi. Lakim, betul mak desu jana jugin tak ke kena aja jugo nesu. Tapi, okey dah rantas kan kira ikan. Okey, mana kalau mati kudo awal aja Arab benar kena kubo. Mana kalau mati kena kesilgi nak kena kubo. Kira mana kalau mati awal beni Adam besar nerketi. Orang marah benar ambas syarner kita kira orang orang yang kena digini ni mahal hati orang ke beli no ambia ke Nabi Allah Ibrahim alaihi salam malaikat ko bayi baror kaki tiemie dah bagene syias ya dah tapi aku orang sejauh ni malaikat itu berharap kau kaum malut ke ubi azab ke ubi kita malaikat kasar eso o to baro ummu ge ka ga ba go dara gine baro ge ger digira ka ga ne mi lut ka baro yire ara bar tar kine gine gine o rat fi der awne ise huwa gine abdanero to malaika tere ko ek ti ka sanu ne nabi musa alayhi salam o ge malaika ga ko do o ge malaika mo to ga bar ke do na kire e ka re u hit kine ara bana subhanahu wa taala e go akile ke ke obdo na hit kine ke ti ay malaika are barkal motri iror kegna okwari una haya gar ne ni hiritoro gar mata ne uy adat ega so ko kaina da uy mi ana sanar ne sanne uni sinere ngine ne iroju ne berdo en gna hini uro go begina ko yin aywa begina en lala na malaika motri to gona so eme ay sinere ay hiritoro wa maga tango sana ziara gar ko ay sinere lakin ke iri kirisine boro بيت المقدس هم غنا حديث سنين كتر يعني اي قبر سنين غنا سو قبر يرو يقرا نك قبر رو يجي بك نك ربنا سبحانه وتعالى موسى تبر قبر كرونه قبر كده انا ورو بيار قبر ني اذا بيت المقدس حديث سنين نار اي رسول عليه الصلاه والسلام حديث صحيح مسلم نمره 2375 غير أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره جنكي قبا إسراء ومعراج رسول صلى الله عليه وسلم مكة رأي بيت المقدس تتيرا بيت المقدس يا سماوات وكين قبا بيت المقدس إسراء وليكي turba nabi mula musa kigre ko yewege gi nabi musa turba ko kergir boygina ya salane ajigne ay haya go nabi musa kiki haya go o hay ego ga kenna doro haya ge haya barzakhie kera nabi ge rabbana subhanahu wa ta'ala eni gugi isheke sarogna harami sereki kige be ari guti isheke asaro kera bar hayi haya ge gna ra haya go dunya kigre ge ay hayi تي موسى يا صلاني كي صلاه كي صلاه مكلفنا صلاه نارو ولا صلاه كي صلاه شرف في غوي صلاه شرف في غوي منيكي تكاليف دنيا تقير موسى نون ناي او نون ناي رسول صلى الله عليه وسلم حديثو كي سي حديث صحيح البخاري غني نمبر 3355 غيرو حديث صحيح مسلم غني نمبر 166 غيرو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مخطوم بخلبه كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي يلبي نبي صلى الله عليه وسلم آيغني إيه هجيني إيه آيغني كأن فلان كن لون وكن آيغني دي كن كوري آيغني وريكوس كي غرير إريرتي كيري إيه لبيك اللهم لبيك نريني حديث صحيح مسلم غنا نمرو 172 غي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وكري فاذا موسى قائم يصلي فاذا رجل ضرب جعد كانه من رجال شنوء وصف غور او صف غور سقر رسول صلى الله عليه وسلم كذا صحابي قبل موسى عليه السلام صبر رغوغي رسول صلى الله عليه وسلم زيادار كاسي حديث صحيح البخاري غنا نمرو 3404 غي حديث صحيح مسلم غن نمبرو 339 غرو حديث ابي هريره رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم نيغني ان موسى عليه السلام كان رجلا حييا سترا لا يرى من جلده شيء رسول عليه الصلاه والسلام اليري نبي موسى غي اوغنرا او استيكو جلغنا او وي كو ايغنرا اوغنرا اري كوغرا تينوني سو كو هايري منغي تيلوني اوغنا تاباسي سربري منا وي كنو منا دلي منغي اوغنرا una uye wegene o mena ere ko na ko e yire ne o haya kire o kin na ge ere ko tin nabi musa alayhi salam o borore nabi musa alayhi salam ge boy genera u kura ta ere ga u tare wa haire ne ga ge or ki ere ko na ben israel ge ber ए वो बरवा तारीख वेरे उ न्यागर दिरी की नर सब को दरबे उबर तार तवार को रहते हैं मैं वो दार की गर दिरी की नर कौसरा रहने का तुरगरा हो आने में बड़ी क्या कैसे की शरीर के बिना क्या कोई डॉग ने भी मुसा दर डॉग भी आको रहते हैं डॉग तारे को क्या हैरी ने का और ये डॉग तबासी तबासी का सर नो अरे को वही कुछ अरे ना सो अरे को ते करा डॉग ने अगे ने तुनिया ओकी आमा ere go baras kire baras ni tik ere gra okoni horatar ne gra ter do kadali ti no der kadali doy ama azari azar ge marawi jabo gulum kire ama asan kire tarai misaroni ere gra kire naso boro sando o baro so ko kena korkorate e do tari kule ni diloge ip ne ere go kere kire ni rabbana subhanahu wa ta'ala bariki kuasa ini musa tiya nak kor dar kere ta chake o yenu tare ko ko da ha be ke dugle ba bi kere te gina re ke bi ki bi kere te gina korate bo wa ke kirki dana tare ko ha be ki bi ne ke dugle bi kere te gina korate halas to korate ke te ma wa yina tare ko te bilando ha go yina kire tare ko te bele musa bo wa to kina ha da kwatini ha tarigi ha ha tarigi kwe ha tarigi tene hili nandiri ha tarigi gergi gina tarura kwa tene ha ge hili musa boga te bada kwa tene musa ti yari kiri kwa ha ke o dar sini ben israel o chip tu dar sini doa endo kwa dorti yao musa kakre kiti ma go oye gina tare kwa te bada nigi herega baiga or krat kena nao ni baraska ere gor kiri yo jabo gulunga kiri yo ere goa ipka kiri yo ere go adel gina ra erhelga rabbana baro khalge ne ta ar khalge ne ti na gesto tare gore te bela kever musa bo gore te bela hager kirei uwe ya istiar do kirei asar hage bo ke kirei be do kana de ne rasul sallallahu alaihi wasallam rasul alaihi salatu wasalam iliri فخلى يوما وحده فوضع ثوبه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وبراه الله مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وتفق بالحجر ضربا بعصاه وإن الحجر لنضب من أثر ضربه ثلاثا وأربعا أو خمسا فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها آية سورة الأحزاب كنا آية نمرة 69 كر كده طيب أوكي دي بن إسرائيل كبر مشكلة أقول داي موسى ربيا موسى هو رسول جنا كلمة جنا أولو العزم من الرسل جنا موسى جي وعالم جنا ملاك ربيا بارك سلي ربنا سبحانه وتعالى ربيا بارك سلي إلهم ما شاء الله ركدي توراة تار حفظ جنا أوه ديني بولي تينرو كلامنا ده مجرم ده تي مشكلة أنا قاك ديو أوه نيا جنا موسى دابا قلنا كده dawo ko kyot katar boro sa do kira o der sa no mer kay ni ga der yo na kay ni mer kara ri jabo bulungi ki jare re jabo ko ki jare re bi ni kay bar buska o ngi hata jabo bulungi ki muska ho dal bar hal o kaso ga so kontron ker ne o jabo bulungi ki musar ki dia hata u musa jabo bulungi ki o mber jabo ki o ma ere ki ko gar tabere kay ni bar bi u dai te o so alim ni alim si ere imdal ki bar da ilim ga tabere din ga bar da alim te abdo ni Oke jabo bulungi kita ego u jabo bulungi soal atau kerja pertama kor tebade ina begini orang dah itu. Lakin din kerja ber, lazim oni setan tu kau serang tu. O setan ki berirusan tu lillahi ro barisi lagi itu ini berkesan. Abdullah ibni Ubay ibni Salul gaber. Rasul zaman tu ya. Rasul kritik yang ini, eh dari insi ya, iru san dua saya, lila iru kasih, wallah iru juga nak kasih, oh juga nak kasih. Oh ber nebir biar kritik itu ada, masalah gudah. Oh ulama ber kritik itu ada, masalah gudah. Oh hamalat al din bui, oh din tebara awu negar ber kritik itu ada, masalah gudah. Na baru ero teni o kardan tene karda ero kede kor ero na hafsi gena negri kibera daro sero kibera ka sukul nuni karda akpa intini se oni sire karda ngono kritike gena adi kritike teme gena kuskire igir ma wa gena obdo ringin de na ogi bigi murtan la o kita gena o beti biga o karda ngono sire kritike ni kita gena ulama ga ero karda ulama iriri wa bu alim du biya mushkila kede ga u enir ka kan kelma shara ke bi nuni jarabe ba nan o ulama kritike ne ga dar de u sinin kelma shara ke bi ro akiti ulama bi tanarki من يشتم العلماء أو يغتابهم يغشى عليه بموت عباد الصنم أو أن يموت قلبه رب الورى حتى يصير كما الحمار مع الغنم. قالوا لنا لحومهم مسمومة والسم شاربه يموت بلا سقم. ويل لباغضهم إذا زفرت لذا يكسى من القطران درع كالفهم. ولما بيجينا قبل 700 سنة كبيرة كيرو كاردا ينسو وإيرو كاردا كردي كاني نيني أكيد كلمة شادا كي أبيرو نسو جو غنا دبلي كلمة شادا نقول دو بنا هدي إيرو كي إيرو كدي كاردي نجيري إيرو كدي كاردي نجيري رسول صلى الله عليه وسلم قال أزيني إذا يا رسول كنن نر حاصل كي أغني حديث صحيح بخاري نمره 3150 جرو حديث صحيح مسلم نمره 1062 جرو حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. رسول عليه الصلاة والسلام تيقوني أكيرا أو دايفتو مسكين دوبا كي عاوغنا كده قدرت تواري رسول صلى الله عليه وسلم دارو ما عور تواري أو دارينا أوني بوجينرة والله أقول يا رسول كي كنا والله لله دعوني والله لله دعوني أي والله سيا كي كسي رسول لو تيجي تقول والله لله والله يروسان دعوني مكينا مكينا باري سيا نيجا كسي الدنيا يا سيا نيجا كسي الدنيا ديتنا كيو أي والله سيا كسي رسول لو جام بكيني والله لله دعوني والله يروسان دعوني كرنا عبد الله بن مسعود إيري كنا رسول كنا نجيو بوجيني طيب رسول صلى الله عليه وسلم جوا بوقيقي فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه فقال رحم الله أخي موسى موسى قروني موسى ربنا رحمه فقد أوذي أكثر من هذا فصبر كيرزي على رئيزايا كرنك كيري موسى صبر الناس ايقا موسى قدوا أي سنجرة صبر نبي الله موسى عليه السلام موسى حياقوكي ebet masela sokko harisu kaga delilu kaga gane ga abur kesadi harisa nakwati kesoi haris nimro sahi bukhari gina haris nimro go 3400 tizagiro haris sahi muslim gina nimro go 2652 giruge rasul sallallahu alaihi wasallam iriri nabi musa ro nabi adam alaihi salam abul bashar ro adam baatu giru nabi musa ro daragi u daragi nabi musa go gina re nabi musa go gina adam he nom gane أبونا آدم نابا تغيني غنى، أو ربنا سبحانه وتعالى ما هو نسيره، ربنا سبحانه وتعالى نيجي رونا جنر نيجي دنة، زوريه غنو جنر سانو غنى أبدونا أسو، تني بيه لجنة بعريسة أنا كه، ناقا جنر أسور نتوقع جنر أتيرلو تقولنا تكرنا نين داعين، نه نه بعريسة سان سان غنى، أبونا آدم تغيري، ناموسا غنى نايروني، موسى بنيسير غنى نايروني، ربنا رو، نبي نسيره ده. Erasul ni sini ada, Taurat ni kiri, Ironar beri ke kese, Unul Azam ni gini, Abu Dawi Musa nanda nanda, beri begini lah, hemina awak ni. Erabana Subhanahu Taala ru, kubai gue, lohal mahfuz tu, Zuriyah Adam kiri, Adam beri kiri kisah lagi, jangan negara tu gue, isyarat tu kata kalif ti isyarat kiri lagi, Abu gue, akwar kiti aja, hikin aja suri saya akwar kiti aja, yer suri gini lohal mahfuz kubai kiri begini gini, eh ini dah dah awak ni. Nanti dah ni dah ni. Orang nanti bintil ni kira hamil orang ni. Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Adam hod jago kenung ni ke? Musa kamera ni kan? Kesat Nabi Allah Musa Alaihi Salam. Fawaid ka, ibar ka, sabur ka, dawa ka, embel ka. Rabb Rasulullah Taala arham ini. Kor fawaid abu terkiri. Kesat aku kira orang ni nasu. Insya Allah kesat arah kesat lagi. Nabi Allah Daud kesat. Thank you.